ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاء واذكر يخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا قالوا اللهم إن كان إن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن يا من حي فلما تراءى يخافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ولكن الله

بينكم وبينهم